تعمل الصبر تجني بعده العسل. وفي دجى الليل وفي دجى الليل فانهض واهجر الكسل، وقف تجاه رسول الله مبتهلا، ولازم الباب حتى تبلغ الأمل. استعمل الصبر تجني بعده العسل. وفي دجى الليل فانهض واهجر الكسل، وقف تجاه رسول الله مبتهلا، ولازم الباب حتى تبلغ الأمل. وقف تجاه رسول الله مبتغلا، ولازم الباب حتى تبلغ الأمل. وشد رحلك واقصد نحو حضرته، واحمل لمرضاته في الحب كل بلاء. وشد رحلك واقصد نحو حضرته، واحمد لمرضاته في الحب كل بلاء. فما يفوز بوصل يا أخي، سوى من كان في الحب دوما يحمل الثقل. فما يفوز بوصل يا سوى من كان في الحب دوما يحمل الثقل. فما يفوز بوصل يا من كان في الحب دوما يحمل الثقلا. ومرغ الخد في عتاب حضرته ومرغ الخد في أعتاب حضرته فإن عتابه حصن لمن دخل. ومرغ الخد ومرغ الخد في عتاب حضرته ومرغ الخد في عتاب حضرته فإن عتابه حصن لمن دخل. ومرغ الخد في عتاب حضرته فإن عتابه حصن لمن دخل. هذا الحبيب ينادي هذا الطبيب ينادي هذا الحبيب ينادي ينادي هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هل من مقل هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب ينادي الله عليه في الدجى سحرا هل من مقل عليه الدهر قد بخلت هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا هل من مقل عليه الدهر قد بخلا إن كنت ترجونا وعلا من مكارمه إن كنت ترجونا وعلا من مكارمه فانهض وكن رجلا بالسعي قد وصلا مترف الحسن ظريف المنظر مترف الحسن ظريف المنظر يا تهادى كالصباح الباسم يا تهادى كالصباح الباسم في الليالي لمحب ساهر في الليالي لمحب ساهر يرقب النجم بطرف ساهر يرقب النجم بطرف ساهر كلما عتبته مستلطفا كلما زاد اغترارا وجفا ظالم في الحب لا لا لا يرى الوفا ظالم في الحب لا لا يرى الوفا سعر الوجد بقلب صابر سعر الوجد بقلب صابر وسقاه جرعة من علقم وسقاه جرعة